غسل ملابس أخينا هذا من أين نصيب؟ ايه؟ لما كنت له يغسل ملابس إذا صابها شيء. ما قلت لي يغسلها، وسألته هل يعني انت في شك، هل تعتقد انها نجسة؟ قال عندي شك.